توقفنا عند باب الوقف على مرسوم الخط، بمعنى أن نحن انتهينا والله الحمد من إيش؟ من باب الوقف على أواخر الكلم. نحن ذكرنا بارك الله فيكم أن هذه العناوين التي كان عنون بها الأبيات كانت من وضع الناظم نفسه رحمه الله، بخلاف الجزرية. الجزرية نعم قيل من تلامذته، قيل من ابنه، من الشراح، حتى إلى الآن هناك اجتهاد ممكن أن تجتهد فيه وتقول هذه الأبيات سأضع لها عنوانا ليقرب الفهم للطلبة أو لنفسي مثلا، جائز لك؟ نعم جائز، لأن الناظم رحمه الله لم يضع هذه العناوين فهي من باب التقريب، ولكن هنا قد وضعها الإمام الشاطبي رحمه الله. كيف عرفنا أنه أن وضع الإمام الشاطبي؟ لأن الإمام الشاطبي رحمه الله أخذ هذا النظم من كتاب التيسير، والتيسير كتاب مبوب الأبواب، فهذا باب كذا، هذا باب كذا، هذا باب كذا، فيأتي الناظم رحمه الله يبوب على حسب هذه الأبواب، ويذكر هذا ما نثره الإمام الداني رحمه الله في تيسيره يذكره هنا نظما، يزيد عليه بعض الأمور، يجمع فيه بعض الأمور. نعم ممكن، يعني ممكن لا تكون في التيسير كل هذه الأمور، ممكن يأتي بها يأتي فيها أو يأتي من شيء من الفرش ويدخله هنا، يأتي شيء من الزيادات أي لم تكن موجودة في كتاب التيسير، ولكن نعم وهذا يسموه زيارة القصيد، ولكن سوف نراه في كتاب آخر الإمام الداني رحمه الله، وكما قلنا هو من أكبر كتب الإمام الداني وكتاب جامع البيان ومطبوع ولله الحمد على حسب يعني الطبعات يعني النسخ الموجودة. فإذا باب الوقف على مرسوم الخط، هذا الكلام معروف عندكم اللي ذكرته، ولكن لماذا بدأت به؟ لكي نسأل في البداية ما هو الفرق بين باب الوقف على أواخر الكلم وباب الوقف على مرسوم الخط؟ هل هناك فرق بين البابين؟ ما هو؟ إيش اللي يشوف الفرق؟ سواء أواخر الكلم على مرسوم الخط، يمكن يكون مرسوم الخط مو بأواخر الكلم، ممكن يكون مو بأواخر الكلم، حركة تتحقق. أيوة في أواخر الكلم يقصد الحركة. أيوة وفي المرسوم الخط حركة يقصد الحرف. أيوة ممكن يكون في زيادة بعد. نعم إذا على أواخر الكلم بارك الله فيكم يقصد فيه كيفيات الوقف، أما على مرسوم الخط هو ما تعلق برسم الخط، خط المصحف، كيف نقف على ما رسم في المصحف، هل نقف على كل ما رسم في المصحف، نقف لو أردنا أن نقف نقف على ما هو مرسوم أو على الأصل أو هناك خلاف بين القراء، هذا ما سيبينه الناظم رحمه الله، يعني ليس له علاقة الآن بكيفيات الوقف من حيث الإسكان الروم الإشمام، ليس له علاقة في هذا الباب، ولكنه تابع لباب الوقف، هذا باب الوقف، هذا باب الوقف. فالقارئ الآن يقف على آخر الكلمة، كيف يقف من حيث الكيفيات، من حيث الإسكان والروم والإشمام، يبين لنا الباب السابق الذي كنا فيه في الدرس الماضي. أما بالنسبة للحرف نفسه كيف يقف عليه القارئ، يبينه لنا في هذا الباب. إذن هناك حرف وهناك حركات كما قال موضح بارك الله فيه، فكيف تقف على الحركة من حيث إسكان هذه الحركة، يعني تعري هذا الحرف من الحركة وتقف عليه بإسكان، لا يجوز لك أن تأتي بجزء من هذه الحركة، يجوز لا لك أن تأتي بإشارة بالضم لهذه الحركة، هذا تأخذه من باب الوقف على أواخر الكلم. لذلك قال والإسكان أصل الوقف، ورومك إسماع المحرك، والإشمام إطباق الشفاه، ثم أتى في مواضعهم مواطن هذه الإشمام والروم، ثم ذكر لنا الموانع، هذا ما يذكره. يعني لو قلت باب الإسكان والروم والإشمام لجاز لك ذكره على باب الوقف على أواخر الكلم. باب كيفيات الوقف من حيث الإسكان والروم والإشمام جاز لك القول هذا على باب الوقف على أواخر الكلم. أما باب الوقف على مرسوم الخط فهو له علاقة بالحرف الموقوف عليه. كيف نقف عليه؟ هل نقف على ذات الحرف نفسه أم سوف يتغير أو سوف نزيد حرف أو ننقص حرف؟ هذا ما سوف يذكره لنا في باب الوقف. الزيادة والنقصان. نعم. الزيادة والنقصان يعني الحرف. الزيادة والنقصان أو الإبدال. إيه أو الإبدال. والزيادة والنقصان مرفوع فيكم بمعنى الحذف أو الإثبات كذلك. لأن من الأمور الموجودة في خط المصحف، طبعا خط المصحف خط لا يقاس عليه حقيقة. خط المصحف وقالوا خطان لا يقاسان. خط المصحف والخط الثاني إيش؟ خط العروب ما يقاس. خط لو احنا شفنا بس فقط في خط في كتابة العروب، احنا في كتابة الناظم الآن تحصل يكتب لك نصف الكلمة في هذا البيت والنصف الثاني في هذا البيت، هل يجوز احنا نكتب هذه الطريقة؟ لا يجوز هذا القاطع. هل يجوز أن نكتب النون التنوين نكتبها نونا؟ لا يجوز نكتبها تنوينا، صح؟ فإذا هذا خط العروض وهذا خط المصحف لا يقاسان، ولكن أكثره هو كالخط الإملائي. لكن أنت تقيس كل ما في القرآن على الخط الإملائي؟ لا، لا تحط عقلك وعقل خط المصحف بهذه الطريقة ولا خط العروض. ونحن نكتب أحيانا نشوف النظم وأحيانا نأتي مثلا وقف يا أبه كف عندنا وكأي أل، شوفوها البيت، ثم قال وقوف بنون وهو بالياء حصلة. لما نأتي في الكتاب مثلا إيش أكتب؟ أجيب كلمة الوقوف معها أو أخذ أل وأوديها هناك، ولكن لما بعدين يشوف أصحابه العروض يقول لك فيها خطأ. أيوة هو خطأ، هذا الشطر ما يسوي هذا الشطر. أيوة، فإذا هذا خط لا يقاس كذلك. إذا كذلك خط المصحف كما قلنا أنه لا يقاس عليه، ولذلك سوف نرى كلمات خرجت عن الخط الإملائي تكتب بخط آخر. يا هذا الذي ورد. إيه لا لا، هذا سؤال صحيح. نعم، منهم من خطأ الصحابة رضي الله عنهم في أنهم أخطأوا أو لم يكونوا أصحاب خط، يعني ما كانوا عندهم الإملاء، فيقول إيش كابن خلدون في مقدمته، ها قال أن هذا الصحابة ما كانوا يعرفون الخط فأخطأوا في مثل هذه. فنقول ونرد بأشياء كثيرة منها، طبعا ليس مجاله لأنه سوف يأتينا إن شاء الله نظم نأخذ وياكم وهو متن عقيدة تراب القصائد بإذن الله تعالى. نقول له أن هناك كلمات في القرآن الكريم كتبت على الخط الإملائي وكلمات خرجت عن هذه القاعدة، فهل الكاتب لما كتب هذا على الخط الإملائي كان عالما؟ أيوة صاحيا عالما، ولما أتى هنا جهل هذه الكتابة، كتب هنا مثلا رحمة ربك على سبيل المثال بالتاء المربوطة، ولما أتى في موضع آخر في الزخرف مثلا أو في غيرها رحمة ربك كتبها بالتاء المفتوحة. يا الله، يعني هنا كان عالما، هو الكاتب واحد، كان هم مجموعة يكتبون، وحتى كان لما يختلفون يريدون أن يكتبوا هذه هاء أم تاء فكانوا يختلفون ويقفون ويذهبون إلى رئيس اللجنة. من هو رئيس اللجنة؟ كان سيدنا عثمان رضي الله عنه. نعم، فذهبوا لما اختلفوا كتابتهم على كلمة التابوت، هل نكتبها بالتاء أو بالهاء؟ فاختلفوا، فمنهم قال بالتاء، منهم قال لا بالهاء، فقالوا إذا نذهب إلى عثمان رضي الله عنه. فلما ذهبوا إلى عثمان دلهم قالوا كيف قراءة قريش أو كيف يلفظون أهل قريش؟ فقال له التابوت، وقال اكتبوها على أيوة على لسان قريش. فكان عندهم مرجع يعني بعد الخلاف الذي يرد فيه. على العموم نحن حين ليس في يعني مبحث الرسم كثير لنا سيأتي، ولكن بعض النقاط لابد أن تبان لأن هذا المبحث يتعلق بالرسم، لأنه قال على مرسوم الخط، باب الوقف على مرسوم الخط. ذكرنا أن بارك الله فيكم الرسم ينقسم قسمين، قسم قياسي وقسم يسمى اصطلاحي. رسم القرآن ها الآن الذي معنا، الرسم القياسي هو ما طابق فيه الخط اللفظ، هو ما طابق فيه الخط اللفظ. من يشرحنا هذا الكلام؟ كيف ما خط ما ننطق نحسب؟ ايوه تقول الحمد الف لام حاء ميم دال، ايوه نطقت الحمد تكتبها الحمد، هذا نسميه ايش؟ خط قياسي. مثل ما كتبت انت الحين كتاب، نعم هو ما ميم الف طابق طاء الف باء قاف صح، فيه كتبت فاياها الخط الخط الف لام خاء همزه لام خاء طاء وهكذا، فيكتب بهذه الطريقه. الاصطلاحي هو الذي يخالف الخط اللفظ. إما بزيادة أو بحذف أو ببدل أو بوصل أو بفصل، خمسة أشياء. إما بزيادة نحصل أحيانا حرف زائد في الكلمة صح؟ مئة فيها زائد ولا ما فيها؟ ألف، هل ننطق الألف؟ ما ننطق. لأذبحنه في سورة النمل في سورة الألف بعد الهمزة صح؟ هل أنطق هذه؟ ما أنطق. نعم مثلا كلمة بأيدي يائين، هل أنطق ياء ثانية؟ ياء واحدة. فهناك بعض الكلمات هذه نسميها اصطلاحية ففيها زائد. في مثلا حذف في بعض الكلمات، في حذف الله ما في شيء كثير، مالكي يوم الدين محذوفة الألف ولكن أنا أنطقها بالألف، العالمين مرسومة ألف ومرسومة، الرحمن مرسومة ألف ومرسومة. مثلا في بالواو على سبيل المثال داود ومرسومة لكن أثبتها صح بواو واحدة. مثلا يحيي ويميت، هل مرسومة الياء الثانية؟ مو مرسومة، فأنا أثبت هذه الياء وقس عليها. مثال للبدل نشوف حرف ولكن نقرأ مو فقط نقف عليه، ممكن نغيره يعني نشوف ياء نقراها ألف، هدى بشرى مثلا، الصلاة مكتوبة بإيش؟ بالواو، هل ننطقها واو؟ الغداة زيادة شيخ الصلاة هذه بدل، أي هي واوا رسمت نعم ولكن أبدلها ألفا، فهل وافق الخط وافق اللفظ؟ لم يوافق، فهذه واحدة كذلك. ثم ذكرنا الوصل مثلا، نعم عندنا اللي هو باب المقطوع والموصول كذلك، نعم مثلا إنما تأتينا مقطوعة تأتينا موصولة صح؟ أيوة قس عليها سواء في المقطوع أو في الموصول، نعم على حسب المواضع. مثل ما قال محمد مثلا، أما أو مما وعما وغيرها ال 35 كلمة التي ورد في الجزرية، وزاد البعض فيها كما هو في العقيلة. فإذا هذه ما يوافق إيش الخط، ما يوافق الله، فلذلك سمي اصطلاحي، أي مصطلح على رسم القرآن الكريم. لما يقال تقول لا هذا رسم القرآن الكريم، لما تراه مثلا أنت الكاتب يكتب الآن الصلاة يكتبها بالواو صح؟ تفضل. لما يكتبها بالواو هل تقول هذا كتابة ملائية؟ لا، تقول هذه كتابة القرآن، مصطلح القرآن، فهو كتبها على مصطلح القرآن، والأصل أن يكتبها إيش؟ لام ألف وهكذا. إذن هذا القسم الآخر الاصطلاحي، ويسمى كذلك التوقيفي، أو هو يعني بمعنى إيش؟ موقوف على الصحابة رضي الله عنهم. عليكم السلام. موقوف على الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وطبعا الأكثر في القرآن هل يكون موافق القياس أو الاصطلاح؟ القياس. أكثر ما في القرآن هو حقيقة على القياس، لكن هناك كلمات خرجت. نعم. جاءت أشياء خارجة عن الرسم القياسي. مثال على الفصل شيخ. الفصل مثلا لكي لا مفصولة. هذا مفصولة. نعم. كثير يعني مثل ما بيأتينا بإذنه تعالى. نعم. أيوة. أيوة. لأن إن أردتها آية من القرآن الكريم فلا يجوز لك تكتبها إلا بكتابة القرآن الكريم، وهذا لم يجوزه أحد إلا الإمام مالك رحمه الله عندما جوزه، فقال للصبيان للتعليم، فلأن كان هناك صغار ما يعرفون خط المصحف، فتكتب لهم تكتب لهم هذا الأمر، هذه الكلمة بهذه الطريقة، طريقة الإملاء أي القياس، تكتبها بكتابة القياس، ولكن لا تجعلها مصحفا. إيه في مثلا أي، ولأنك أنت مو مطالب عليك، ولكن الأصل أنك تكتب برسم المصحف. تكتب برسم المصحف سوي خطأ ملائي. لا، من يسوي خطأ ملائي؟ المدرس ليس له حق. لا، لابد أنه عنده، بما أنه درس طالب كتابة المصحف فعليه أن يعني يكون عنده علم أن هذا الخط هو خط المصحف، مو يضع لك خطأ على هذه الكتابة. الحين مثلا نكتب آية، الحين نكتب استشهاد، نكتب نص كلمة كلمتين ثلاثة. نعم. آية وفي اختلافات الموجودة، نكتب على لفظنا ولا نكتب احنا ذكرنا الأولى أن تكتبها على الرسم. فإن كانت كلمة أو كانت يعني استشهاد بكلمتين لا تقصد في كتابة مصحف فهذا قيل لا بأس فيه، ولكن أردت أن تكتب مصحفا فعليك أن تتبع الرسم القديم، رسم المصحف. لا يجوز لك أن تكتب الكتابة الإملائية في رسم المصحف، ولكن أنت عليك عندما تريد أن تكتب حتى الكلمة الواحدة وأنت اخترتها من القرآن وتريد أن تستشهد بها، فالأولى أن تكتبها برسم المصحف متفاخرا كذلك بهذا الرسم، لأن الصحابة رضي الله عنهم قاموا بهذا، بل منهم من زاد على هذا فقال كان بإشراف الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كتب القرآن في عهده وبين يديه، قالوا بين كتاب الوحي، كان هناك كتاب للرسول صلى الله عليه وسلم يأتون ويقول لهم اكتبوا، ائتوا بالداء وائتوا بالحبر أو بالقلم صح، وكان يكتب، ولكن لم يكن مجمع، يعني ما كان مجموع كما هو في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنهم جميعا. أيوة. والأمر طبعا يطول في هذا، نحن عندنا إن شاء الله باب الرسم وبنأتي على هذا بالتفصيل بإذنه تعالى. إذن الذي توصلنا إليه الآن أن هناك كلمات خرجت عن الرسم القياسي واصطلح عليه القرآن الكريم. لما نأتي بارك الله فيكم إلى هذه الكلمات الآن القياسية ما عندنا مشكلة معها. الآن مشكلتنا مع إيش؟ مع الرسم المصطلح. أيوة هذا هو الرسم المصطلح. كيف نتعامل مع الرسم المصطلح حال الوقف؟ هناك كلمات خرجت. على سبيل المثال سوف يذكر لنا الإمام الشاطبي رحمه الله مثلا التاء. نحن نعرف أن الأسماء تكتب بالتاء المربوطة. الاسم غالبا نعم اسم نعم مؤنث سواء كان مؤنث حقيقي أو مجازي يكتب بإيش؟ بالتاء المربوطة. وخلافه الأفعال تكتب بالتاء المفتوحة. ولكن هناك بعض الأسماء خرجت عن هذه القاعدة فكتبت بالتاء المفتوحة. كيف أتعامل مع هذه التاء حال الوقف؟ هنا رايح يبين لنا الإمام الشاطبي رحمه الله هل هناك من يقف عليها بالرسم أو يقف عليها على أصلها. هذا مبحثنا في هذا الباب، مبحث الإمام الشاطبي رحمه الله على مثل هذه الأمور التي خرجت عن القياس في الكتابة وأصبح وذكرنا أنها أو سميناها بإيش؟ بالرسم المصطلح. نعم رسم الإصطلاح. نعم طبعا نبين أيضا أمر آخر أن اتباع المرسوم مرسوم المصحف يعني الذي سوف يذكره لنا الإمام الشاطبي رحمه الله الوقوف حال الوقف على مثل هذه الكلمات أكثره يكون اضطرارا أو اختبارا حال التعليم. وبنلاحظ هذا الأمر ما بننساه إن شاء الله بيأتي النبي بإذنه تعالى. زين نأتي إلى قول الإمام الشاطبي رحمه الله طبعا 11 بيت الناظم ذكر لنا 11 بيت في هذه الأبيات 11 سوف يبين لنا مسائل الناظم رحمه الله. يبين لنا أولا القراء الذين عنوا باتباع الخط حال الوقف وورد عنهم النص وقراء لم يرد عنهم النص أنهم كانوا يقفون على رسم المصحف. والراب يقسمه إلى قسمين، قسم فيقفون ويعتنون بإيش؟ برسم المصحف، يقفون على رسم المصحف. وقسم آخر لم يرد عنهم النص ولكن أصبح الاستحباب من من نقل عنهم بأنهم كذلك يلتزمون بخط المصحف. ثم الأمر الثاني بارك الله فيكم الذي سوف يذكره لنا الناظم رحمه الله الخلاف الدائر بين القراء على ما خرج عن الرسم القياسي وهو الرسم المصطلح. وفي هذه المسألة سوف يذكر لنا أو سوف يقسمها إلى قسمين، قسم كقاعدة وقسم آخر كلمات نعم لا كلمات نقول عنها إيش متناثرة في القرآن الكريم. سيذكر لنا كالفرش يعني مواضع سوف يذكر الكلمة الفلانية بعينها بذاتها وهي 17 كلمة يعني معنى قاعدة إن شاء الله كلية و17 كلمة سوف يذكرها ويذكر حكم كل قارئ كيف يقف على هذه الكلمة إذا وقف اضطرارا أو اختبارا. هذه ما يرد في هذا الباب 11 يتكلم في هذا. بدأ الناظم رحمه الله ببيان المسألة الأولى فقال وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء ولابن كثير يرتضى وابن عامر وما اختلفوا فيه حر أن يفصلا. فهنا الناظم رحمه الله يبين لنا من ورد عنه النص باتباع خط المصحف فهم الكوفيون. من هؤلاء الكوفيون؟ أيوة عاصم وحمزة والكسائي. المازني ما هو من هو المازني؟ أبو عامر البصري نعم. ونافع معروف. إذا نافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي عنوا بماذا؟ باتباع الخط، خط المصحف، بمعنى خط أي خط المصحف. متى قال؟ قال وقف، وقف الابتلاء. الابتلاء إيش حسين؟ الاختبار، لنبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. الاختبار طبعا هذه المسألة يدخل فيها الاضطرار. كيف يدخل فيها الاضطرار لما قال الاختبار؟ كيف يدخل فيها الاضطرار؟ أولا أيوة، أنت لما يوقفك في الاختبار من يوقفك؟ يوقفك المعلم أو الممتحن حال الامتحان، واضطرك إلى الوقوف. نعم. لا هو لا مضطرك إلى الوقوف الآن. لماذا أوقفك على مثل هذه الكلمة؟ بما أنها ليست محل وقف اختبار. أيوة، لماذا يريد أن يختبرك في هذه المواقف؟ تبين. نعم. هل تتقن الوقف عليها أو لا؟ إذا هي ليست محل وقف حق إذا اضطريت. أيوة، إذا كنت مضطرا ووقفت على الوضع علمت كيف تقف على هذه الكلمات. فإذن في الاختبار لما يختبرك على مثل هذه الكلمات وقفا، فلا يريد منك إلا إذا وقفت وأنت مضطرا على هذه الكلمات التي معنا الآن كيف تقف عليها، وإلا أنت باختيارك لا تقف، صح؟ فلا بد أن يكون الأمر اضطرارا. نعم. فالاضطرار هذا يدخل فيه الاختبار، يدخل فيه الاضطرار. نعم. إذن الناظم رحمه الله بين لنا أولا الذين عانوا بخط المصحف، قال ولابن كثير يرتضى وابن عامر، أي يرتضى كذلك لهم، قد ارتضي لهم أو رضي لهم بالوقف كذلك على مرسوم الخط، بما أن ليس لهم نص قد ذكره، يعني لم يذكره أهل العلم. فلذلك قال الإمام شام رحمه الله قال الداني الرواية ثبتت لدينا عن نافع وأبي عمرو والكوفيين أنهم كانوا يقفون على المرسوم، وليس في ذلك عندنا شيء عن ابن كثير وابن عامر. واختيار أئمتنا أن يوقف في مذهبهما على المرسوم كالذي روي عنهم ذلك، ولكن يقول كاختيار المذهب عندنا عند الأئمة الذين أخذنا عنهم ابن كثير وابن عامر كذلك يقفون عليه، ولكن لم يرد بالسند أنهم كانوا يقفون على مثل هذه المواضع. هنا طبعا يدل على ماذا؟ لعلهم لم يكونوا يقفون على مثل الكلمات، مثلا على سبيل المثال كانوا يصلون. نعم. ولكن هذا يعني الدليل سبحان الله سوف يأتينا الآن كأنه يناقضه هذا الأمر في بيان بعض الكلمات التي سوف يقف عليها ابن عامر أو الإمام ابن كثير رحمه الله، وسوف نرى إن شاء الله. الإمام ابن الجزر يعني كذلك قال وبه نأخذ لجميعهم كما أخذ علينا، يعني الجميع يقفون على أو يعتنون بالوقف على رسم الخط، يعني بما أن يعني المحذوف يقفون عليه محذوفا في رسم الخط، الثابت يقفون عليه ثابتا في رسم الخط، مثلا رسمت بالتاء يقفون عليها بالتاء في رسم الخط، رسمت مثلا هاء يقفون عليها هاء في رسم الخط، وهكذا. إذن هم اعتنوا بهذا الأمر، ولكن هناك استثناءات. الاستثناءات الآن هي التي سوف يذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله. إذن الأصل أنهم يعتنون بالوقف على المرسوم. الاستثناءات الآن التي تخص هؤلاء القراء السبعة كيف يقفون على بعض الكلمات، وهذه الكلمات التي سوف يقفون عليها خرجت أصلا عن قاعدة الرسم القياسي، فهي كانت في قاعدة الرسم الاصطلاحي، في قاعدة الرسم الاصطلاحي، فهم سيقفون على ما هو مصطلح يرجعونه إلى القياس، يعني سوف يخالفون ماذا؟ سوف يخالفون الرسم. نعم. كلمات معدودة، قاعدة قلنا وسبعة عشر كلمة فقط، قاعدة وسبعة عشر كلمة. هذه بالنسبة التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله. هناك أمور لم يذكرها الإمام الشاطبي ويقفون خلاف الرسمي، مذكورة تكون في كتب الرسم مذكورة في كتب الرسم، هذا واحد. سوف يأتينا باب اسمه باب يأت الزوائد، هاي اثنين. ونعم مثل ما قال عمار، كذلك ممكن تأتينا بعض المسائل في الفرش مثل ثمودة، المواضع قواريرة تأتينا، ما نقف عليه القوارير الثانية، نقف عليه قوارير ثمود. نعم، لأن في بعض الكتابات هي كتابة لأصل قراءة أخرى ليس لقراءتهم. نعم، فمثل هذه سوف تأتينا بإذنه تعالى. هناك مسائل قلنا في الرسم، الرسم بارك الله فيكم يكون على اللفظ ابتداء ووقفا، رسم الكلمة في القرآن ابتداء ووقفا، لذلك أثبتوا همزة الوصل، وإلا همزة الوصل في كثير من المواضع إيش؟ ما أيوة لم نبدأ بها، مثلا كانت أول آية فإحنا نصلها، ولكن رسموها. نعم، لما نأتي إلى حال الوقف أثبتوا مثلا ألف أنا، صح؟ يثبتون ألف أنا. التنوين عليما، فيرسمون لأن أنك الرسم ابتداء ووقفا، بخلاف الضبط. الضبط ليس من الرسم، الضبط إشارات وضعها متأخرين من أهل العلم. نعم منهم. نعم، الضبط طبعا له أمور كثيرة، منها ضبط التشكيل، منها ضبط النقط، منها ضبط العلامات التي تأتي تدخل في الرسم، وهذا ما أقصده الآن. أنا يعني مش النقط ولا التشكيل، أقصد الضبط الآن، العلامات التي تضع كالياء الصغيرة، الواو الصغيرة، الألف الصغيرة، يضعون مثل هذه العلامات. النون يضعونها كذلك في ما حذف منها نون، مثل ننجي المؤمنين على سبيل المثال. لما يأتون هؤلاء يكتبون أو يضعون هذا الضبط على الوصل وليس على الوقف. لما نأتي، وهذه أنا دائما أثبت هذا الكلام معكم إن شاء الله ومع الجميع، يحيي ويميت، صح؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما. نلاحظ أن في لفظنا كلمة يحيي ويميت، الرسم كم ياء؟ واحدة. هناك ياء أخرى صغيرة مرسومة ضبطا، صح؟ فنقرأ حال الوصل يحيي ويميت، إذا وقفنا يحيي، صح؟ وقس عليها. لما نأتي إلى كلمة يحيي الأرض، يحيي الأرض، هل في ياء ثانية مرسومة الآن ضبط؟ ما في. ليش؟ لأن الضبط، الضبط على الوصل، والوصل ليس فيها. أيوة، ما وضعوا هذا الضبط، ما وضعوا هذه الياء الصغيرة، وأصلا ليس محل وقف. يحيي أتقف، لابد أن تصلها، هذا ما بالوقف والابتداء معروف. نعم، إذا وقفت اضطرارا إيش تسوي؟ تثبت هذه الياء المحذوفة، لأنها حذفت من أجل أمر في الرسم، وهو يأخذ من باب الرسم، وهو من أجل التماثل والتشاكل، كل ياءين واوين ألفين تحذف واحدة منهما، إذن هناك أمر فيه. والعجيب والغريب أن البعض قال لا، تقف على الياء المرسومة، لأن قول الإمام الشاطبي رحمه الله قول صريح في قوله وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء، هم يعتنون بوقف الابتلاء، وهذا وقف الابتلاء يحيي، لأن وقف اضطرار لا يجوز لك الاختيار فيه، فقف على إيش؟ على الرسم. نحن نوافقك، قف على الرسم. إذا تعالى في يحيي ويميت قف على الرسم. هل الياء الصغيرة هذا رسم؟ ليست برسم. هذا واحد. الثاني بارك الله فيكم، لابد من يعني أن نجمع بين ما هو مرسوم، يعني ما هو في علم الرسم، وكذلك ما هو في علم القراءة. الثالث، لابد أن يؤخذ الأمر مشافهة. الإمام أبي عبد الله الفاسي المتوفى 656 هجرية شارح الشاطبية في اللآلئ، هذا الكتاب موجود معنا 3 مجلدات، حققه الشيخ عبد الرازق رحمه الله في 2005، يذكر هذه المسألة. سبحان الله، أنا ما كنت يعني كنت أستشهد سابقا فقط بقول إمام ابن جزي رحمه الله على مسألة إثبات هذه الياء، لأنه يذكرها رحمه الله إمام ابن جزي كذلك في كتابه النشر. نلاحظ ماذا يقول الإمام الفاسي رحمه الله عن هذه المسألة، وقد أتى به كسؤال وجواب. أين كانت هذه المسألة؟ نعم، يقول: فإن قيل كيف يوقف على نحو يحيي الأرض ويحيي الموتى، كيف يوقف على نحو يحيي الأرض ويحيي الموتى؟ هذا السؤال مش في الهامش، في النص. قيل: برد الياء، لأنها إنما حذفت من الكلمة كراهة الجمع بين صورتين متفقتين لاكتفاء بالكسر التي قبلها، وما حذف لذلك لم يحذف في الوقف، ورد فيه على كل حال ما حذف، فيقف عليه بإيش؟ يقف عليه بالياء. أيوة. يقول المحقق رحمه الله شيخ عبد الرازق، يقول: ما ذكره المؤلف من هذا التساؤل والجواب عليه بهذا التوجيه الصحيح في كيفية الوقف على الياء التي حذفت لأجل الساكن الذي بعدها، يقول: ونزيده توضيحا بما ذكره العلامة القسطلاني في شرح الجزرية، وذكر مخطوط ولكنه الآن مطبوع الحمد لله موجود، القسطلاني أعتقد أنه موجود، القسطلاني أو السيوطي القسطلاني أعتقد أنه موجود كذلك. نعم، حيث قال: ثم إن كان بعد الياء ساكن حذفت منه في الوصل لأجله، وثبت في الوقف لعدمه كما مثل المؤلف نحو كذلك يحيي الله الموتى، ربي أرني كيف تحيي الموتى، من سورة البقرة. أقول، أي قول المحقق، تثبت ياء المادية لينة لا ساكنة صحيحة، سواء كانت المحذوفة الأولى أو الثانية، على خلاف في ذلك. ثم قال قسطلاني: وإن كان بعدها متحرك نحو اخشوني ولأتم وأقول، ومثل قول لا يستحي أن، قال قسطلاني: تثبت في الوصل والوقف جميعا. وفي هذا رد على شيخنا، يعني من كتب، لا نذكر الأسماء إن شاء الله، من كتب في هذا بأنها لا يوقف عليها إلا بالياء المرسوم، ولا يوقف عليها بالياء المحذوفة. هناك من كتب هذا الأمر ويذكره، وقد تنقله بعض طلبة العلم. نعم، كذلك الإمام الجزري يذكر هذه المسألة بالوقوف على الياء المحذوفة، كذلك الإمام المرغيني رحمه الله في شرحه على الدور اللوامع فيذكر هذه المسألة كذلك. فإذا نقف يحيي تحيي. أيوة. لا، هذه لا، أنا ما أتكلم على هذه، أتكلم على التقاء اليائين. كم الآية؟ أيوة، كيف تحيي الموتى، لو وقفت على تحيي اضطرارا كيف تقف؟ أيوة، الياء المحذوفة. أيوة، هكذا. على العموم، هذا بالنسبة لي يعني ما لم يذكر في الشاطبية، وإن لم يذكر الشاطبية يذكر في باب الرسم. القاعدة بارك الله فيكم نأخذها إن شاء الله، ما نأخركم ونقف. تفضل. القاعدة قبل القاعدة قال: وما اختلفوا فيه حر أن يفصلا. هذا الكلام أنا ذكرته قبل قليل. وما اختلف عن القراء كله. أيوة، ما اختلف فيه القراء من حيث الوقف على المرسوم هو الجدير والأمر الحقيقي الذي لابد أن يفصل فيه ويذكر. أما باقي المسائل التي ليس فيها خلاف، عليك ورحمة الله، ليس فيها خلاف فلا ذكر لها. وأنا استنبط كذلك أقول أن لعل الناظم رحمه الله في كلمة يحيي وغيرها هذه لأن لا خلاف فيها حال الوقف. فإذا قال هنا ما اختلف فيه القراء سوف أذكره، وهذا باب أو نظم نظم خلافي، يعني ما يرد فيه الخلاف يذكره الإمام الشاطبي رحمه الله إلا ما ندر لكي يتم بعض الأبواب بما اتفق عليه القراء. القاعدة التي ذكرها قال إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا. أمر جدا بسيط وسهل، إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث، أي إذا كانت الكلمة الأصل فيها أنها تكتب بالهاء وكتبت بإيش؟ بالتاء. لذلك قال إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف، يعني التاء هذه المفتوحة الآن تسمى تاء المفتوحة، ومفتوحة الحركة يعني لا مفتوحة أي ضد المربوطة، مو مفتوحة ضد المكسورة، لا المفتوحة ضد المربوطة، ويقال عنها المجرورة في بعض المصطلحات عند أهل العلم، مجرورة أي مجرورة في الخط، أيوة تسمى يقال عنها مبسوطة كذلك، مبسوطة في الخط وهكذا، يعني لها أكثر من مصطلح في ذكر التاء المفتوحة أو المجرورة أو المبسوطة. قال فبالهاء قف، أي قف على هذه التاء التي كتبت خلاف الرسم القياسي، فما كتب خلاف رسم القياسي قلنا هو يدخل في الرسم الإصطلاحي، فقف على هذه التاءات بالهاء، لكن لمن حدد؟ نعم قال حقا رضا ومعولا، وعول عليه وقس عليه، يعني يقول الناظم رحمه الله حقا رضا، من هو حق؟ أبو عمرو والابن لا وابن كثير، أي ابن كثير وأبو عمرو، الراء من رضا نعم الكسائي. فإذا ثلاثة من القراء يقفون على التاء المفتوحة التي أصلها هاء، يقفون عليها بالهاء على الأصل، فالباقون يقرون إذن كيف؟ إذا وقفوا يقفون أيوة بالتاء المفتوحة، يقفون بالتاء المفتوحة. هنا لابد من وقفة، ولذلك قلنا سوف نختم على هذا المسألة، أن لابد علينا معرفة مسائل هذه التاء، ومسائلها حقيقة هي سوف تأتينا كذلك في باب الرسم، هو من باب الرسم باب يأتينا في عقيدة أتراب القصائد إن شاء الله، وأنتم كذلك أخذتوا في الجزرية صح؟ أخذتوا في الجزرية سبعة أبيات يذكر الناظم رحمه الله فيها باب رسم التاءات، ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، لعراف روم هود كاف البقرة، نعمتها ثلاث نحل إبراهيم، معا أخيرات عقود الثاني هم، لقمان ثم فاطر كالطور، عمران لعنة بها والنور، وامرأة يوسف عمران القصص، تحريم معصية بقد سمع يخص، شجرة الدخان سنة فاطري، كلا والأنفال وأخرى غافري، وهناك كذلك نسخة وحرف غافري أي حرف يعني المتطرف الأخير، قرة عين جنة في وقعت، فطرة بقية وابنة وكلمة، أوسط الأعراف إلى هذا هني نقف. ثم وكل ما اختلف قاعدة يأتي بها الإمام ابن الجزري رحمه الله، كل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. فإذا معنا 13 كلمة وردت في 41 موضعا هي خرجت عن القاعدة القياسية فدخلت في المصطلح. ليش كتبت هذه؟ ليش ما هذه؟ أخذناها في شرح الجزرية، وإن شاء الله إذا يعني كان في العمر بقية نأخذه كذلك في عقيدة أترابي القصائد. نعم، ولكن الآن علينا أن نتعرف على هذه الكلمات، وطبعا تتعرفونها في مواضعها، يعني لا أريد أن أذكر يعني المواضعها كلها، فقط نذكر الكلمات كما ذكر ابن الجزري رحمه الله، رحمة ونعمة وسنة وامرأة وبقية وقرة وفطرة وشجرة ولعنة وجنة وابنة ومعصية وكلمة. معصية وكلمة جمعها الإمام ابن الجزري رحمه الله في الأبيات اللي ذكرناها السابعة في المقدمة. وطبعا هذه هي تسمى الأسماء المضافة لاسم الظاهر. الأسماء المضافة لاسم ظاهر، مثلا امرأة لوط مضافة لإيش؟ لاسم ظاهر بعدها، مو ضمير. الضمير إذا أضيفت إلى ضمير فهي تاء مفتوح على طول. رحمتك مثلا، رحمته على سبيل المثال، سنة الله، هذه من هنا عندنا، هذه اللي مقصود فيها الآن. مثلا شجرة، مثلا شجرة الدخان، هذه مضافة إلى اسم ظاهر وليس اسم نقصد فيه ضمير. فالضمير إذا أضيف إلى الضمائر فهي مفتوحة بلا خلاف، لكن الخلاف الذي يرد معنا الآن فيما لو أضيف إلى اسم ظاهر. أما إذا لم يضف إلى اسم ظاهر فهي كذلك، ولا لضمير كذلك إيش ترسم مربوطة، هذه ترسم مربوطة. هذه يأتينا إن شاء الله أمثلته وكذا فيها، ولكن هذه الكلمة. فإذا إذا وقف ابن كثير أو أبو عمرو البصري أو الكسائي على أحد هذه الكلمات فسوف يقف بالهاء، مثلا في أول سورة مريم، رحمة ربك، صح؟ صحيح؟ رحمة الفرش، نعم، رحمتي من عند عاصم بكسر التاء، رحمتي ربك، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ذكر رحمة ربك. رحمتي لو وقف الآن عليها ابن كثير رحمة، لو وقف عليها أبو عمرو البصري رحمة، لو وقف عليها الكسائي رحمه أيوة، لو وقف عليها حفص رحمت، لو وقف عليها شعبة رحمت، لو وقف عليها الإمام نافع من أحد رويه رحمت، الإمام حمزة رحمت، ابن عامر الشامي رحمة، أبو عمرو البصري رحمة أيوة، واضح. وقس عليها باقي المواضع. هذه بالنسبة للقاعدة، ثم إن شاء الله بتأتينا كلمات اللي هي تبدأ من كلمة اللات وتنتهي إلى بوادي النمل. هذه كلها كلمات معينة معروفة في مواضعها، وسوف يذكرها ويذكر من يقف عليها بالهاء، من يقف عليها بالقطع، من يقف عليها بالألف. هذه سوف تذكر كالكلمات الفرشية وسهلة جدا. فقط المراد الذي معنا الآن القاعدة الكلية، كل تاء أصلها هاء رسمت تاء طبعا، فيقف عليها حق ورضا ابن كثير وابو عمرو البصري والكسائي بالهاء، والباقون بالتاء. واضح ان شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، فتح الله لكم.